من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك من أعمال الظاهر أو خوف ورجاء ومحبة وتوكل وغير ذلك من أعمال الباطل، فهذا حق الله على عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا هو حق الله الذي فرضه الله تعالى وأنزله في كتابه، أن يجعل العبد كل عبادة من العبادات لله تعالى وحده، فهذا هو حق الله تعالى. ومن جعل هذا الحق لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك مع الله غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. واعلم يا عبد الله بأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى عن 18 نبيا ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. واعلم يا عبد الله بأن الشرك أعظم ظلم يظلمه العبد لنفسه، فإذا ظلم العبد نفسه بكل شيء سوى الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يغفره له سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل شيء سوى الشرك من الكبائر وغير ذلك يغفرها سبحانه وتعالى ما دام العبد ذهب إليه بالتوحيد الخالص بالكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فيجعل كل العبادات لله سبحانه وتعالى وحده، فلا يجعلها لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك، إنما كل العبادة تصرف لله تعالى وحده. وإذا صرف الكافر أو المشرك شيئا من العبادات لغير الله فقد ظلم نفسه أعظم الظلم. قال سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله، حينما يوصي لقمان ابنه فقال لقمان رحمه الله تعالى ورضي عنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا. واعلم يا عبد الله بأن الكفار والمشركين يشتمون الله سبحانه وتعالى ويسبونه، كما قال الله في الحديث الإلهي: شتمني ابن آدم، شتمني ابن آدم وليس له ذلك، فأما شتمه إياي فدعواه أن لي ولد وأنا الواحد الأحد. فالكفار والمشركون يسبون الله ويشتمونه سبحانه وتعالى بدعواهم ما أخبر سبحانه وتعالى عنهم بأنه ثالث ثلاثة وأن الله هو المسيح ابن مريم وغير ذلك، وكل هذا شتم وسب للإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل عمل أشرك فيه العبد شيئا مع الله سبحانه وتعالى فشركه وعمله مردود عليه، كما قال الله في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، واما الكفار والمشركون فعملهم حابط عليهم وهم خالدون مخلدون في النار. واعلم بان الانسان جميعا صنفان، اما مسلم واما كافر، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. واما المنافقون فهم يدخلون في الكفار، بل هم اشد نكايه واشد عذابا من الكفار، كما اخبر الله سبحانه وتعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل يوم القيامه. فاذا علمت بان الله سبحانه وتعالى خلق البشر جميعا صنفين، فاعلم بان الدار الاخره اما نعيم واما عذاب، والكفار والمشركون مخلدون خالدون في النار لا يخرجون منها ابدا. قال سبحانه وتعالى: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه وتعالى: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. فهذا هو حكم الكفار والمشركين، انهم جميعا اذا اشركوا مع الله غيره فهم في الاخره خالدون مخلدون في النار، كما اخبر الله سبحانه وتعالى. اسال الله تعالى ان يتوب علينا اجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وأن المشرك إذا جعل عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمله، وهو سبحانه وتعالى يرد هذا العمل على صاحبه. واعلم يا عبد الله بأن الواجب على المسلم ومن شروط لا إله إلا الله أن يتبرأ من الشرك والمشركين، فهذا أصل أصيل غاب عن كثير من الناس إلا من رحم الله. فالبراءة من الشرك والمشركين هو دين رب العالمين سبحانه وتعالى ودين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقال سبحانه وتعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالواجب على المسلم أن يحكم هذا الأصل في دينه وعقيدته، والواجب عليه أن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، وأول ما فرضه الله عليك أن تتعلم الفرائض كما قال تعالى في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأعظم الفرائض عند الله تعالى أن يتعلم المسلم التوحيد، فأن يتعلم كيف يجعل العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وأن يتعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما شروط لا إله إلا الله، وما نواقض لا إله إلا الله. فإذا كان دين الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله تعالى أنزل في كتابه أن الحنيف أي المسلم المؤمن المحسن الذي يعبد الله وحده كإبراهيم كما في الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين وكذلك من الصحابة والتابعين وغير ذلك، إذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، وأن الواجب على المسلم أن يتبرأ من الشرك وأهله، أفيظن بمسلم أن يأتي عيد يحتفل فيه الكفار والمشركون بأن ربهم المزعوم ثلاثة ويهنئ المسلم الكافر؟ أفيليق بمسلم أن يكون الكافر يحتفل بأن ربه صلب وأصبح ثلاثة، ويزعم البعض بأن المسلم يهنئ الكافر؟ كيف يليق بالمسلم أن يفعل ذلك؟ والواجب على كل مسلم أن يتعلم دين الله تعالى حتى يعبد ربه على علم. فإن من شروط لا إله إلا الله أن يتبرأ المسلم من كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الكلمة الطيبة. فإن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، وهي قسمان: لا إله تنفي كل الآلهة التي تعبد من دون الله، إلا الله تثبت العبادة لله وحده. فإذا كانت العبادة لله وحده، وإذا كان الكفار والمشركون يعبدون ثلاثة من الآلهة أحدهم صلب وغير ذلك، أفيليق بمسلم أن يهنئ كافر بأن ربه ثلاثة؟ وهذا معنى التهنئة، أن تقول له أي شيء في التهنئة، أنت تقول له مبارك عليك بأن ربكم ثلاثة. أفيليق بمسلم ذلك؟ والله سبحانه وتعالى قال: قل هو الله أحد. فالله لا إله غيره سبحانه وتعالى، وهو الإله الحق. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة، لأنها توحيد وبراءة من الشرك. فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه السورة ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الكفار والمشركين بأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل شيئا من العبادات إلا لله وحده، ويخبرهم بأنهم لن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وأن طريقتهم ومنهجهم وأسلوبهم في العبادة النبي بريء منه، وهم براء من عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي عبادتي لي طريقتي لي منهجي في عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. وأما أنتم وأما الكفار والمشركون فلهم طريق آخر، ادعوا بأن الله ثالث ثلاثة، وأن الله فقير وهم أغنياء، وادعوا غير ذلك من الدعايات الكاذبة. ثم بعد ذلك يأتي مجمع أو مؤسسة أو غير ذلك مما يأمرون الناس بمعصية رب الناس سبحانه وتعالى والإتيان بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. فالواجب على المسلم أن يتعلم دين الله، لأن الله ما خلقك في هذه الدنيا إلا لأمر واحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليفردوني بالعبادة. فكل عبادة تجعل لله سبحانه وتعالى وحده ولا تجعل لأحد غيره. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى واسع العلم، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، وهو كائن، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فإن الكفار والمشركين في نزول وسبب نزول هذه الآية ذهبوا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعرضوا له عروض، فمن ذلك أن يتزوج أجمل النساء، ومن ذلك أن يسودوه، أن يرئسوه، أن يجعلوه رئيسا عليهم، ومن ذلك أن يعطوه من المال حتى يكتفي، ومن ذلك أنه يعبد آلهتهم عاما ويعبدون الله عاما، أو يعبد آلهتهم حينا ويعبدون الله حينا، ويجري ذلك بعد ذلك. فهم يعبدون الله ثم يعبد النبي آلهتهم ثم يرجعون لعبادة الله وغير ذلك. فأنزل الله تعالى، لأنه السميع البصير، لأنه العليم الحكيم سبحانه وتعالى، ويعلم مدى كيد الكفار والمشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فأنزل لهم تلك السورة حتى ييأسوا من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لغير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يعبد إلا الله، وهو يخبره بأن يقول لهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، أي لكم طريقتكم، ولكم منهجكم، ولكم صراطكم الذي تزعمون أنه حق. وأما أنا وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله طريق آخر بينه سبحانه وتعالى بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبينه سبحانه وتعالى بقوله في السورة التي فرض على المسلم أن يقرأها 17 مرة في كل يوم وليلة، وهي سورة الفاتحة. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط بينه تعالى في آية أخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: وحسن أولئك رفيقا. فهذا هو صراط الله. وأما دين المشركين، وأما طريقة المشركين، وأما منهج المشركين، فهذا طريق آخر. فإذا علمت ذلك وتبين لك ذلك، أفيليق بمسلم أن يزعم أنه يهنئ كافرا نصرانيا أو شيعيا أو شيوعيا أو يهوديا أو غير ذلك؟ فملة الكفر واحدة، كما استدل الشافعي رحمه الله بآية: لكم دينكم ولي دين. فاستدل الشافعي رحمه الله بأن ملة الكفر واحدة، وإن تنوعت طرقها وإن تعددت سبلها، فمن لم يكن مسلما فهو كافر، ومن لم يكن كافر فهو مسلم، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فإما أن يكون العبد موحدا لله تعالى عبادته، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم سنته، مقتفيا آثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا، وإما أن يكون مبتدعا في دين الله تعالى، يأتي بشيء لم يشرعه الله أو يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمته في الصباح والمساء في كل وقت وحين أن يأتوا بالتوحيد الخالص حتى تكون العبادة مقبولة عند الله تعالى. فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين بأذكار أو آيات تظهر للمسلم عقيدته بأنه لا يعبد إلا الله، ولا يجعل عبادة من العبادات إلا لله. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة في مواضع كثيرة، فمن ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فقل يا أيها الكافرون في سنة الفجر براءة من الشرك وأهله. ولذلك قال زرارة بن أوفى رضي الله عنه: كانت هذه السورة تسمى المقشطشة، أي المبرئة التي تبرئ المسلم من الشرك وأهله. وأما قل هو الله أحد فتثبت لله تعالى وحدانيته. وكذلك من النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة تلك السورة أنه كان يقرأ بها في الركعتين بعد المغرب، كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين أي بعد المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكذلك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر فعلا في سنته صلى الله عليه وسلم أن ينام المسلم على التوحيد كما يصبح على التوحيد، فإن المسلم يصبح ويقول من أذكار الصباح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذا توحيد خالص، أن يرضى العبد أن يجعل كل العبادات لله تعالى وحده، فرضي بالله ربا ورضي بالإسلام دينا ورضي بالنبي رسولا، فهو يتبعه في كل أمر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ويريد النبي أن ينام المسلم على توحيد الله، فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر في الركعات الثلاث الأواخر بثلاثة سور كما عند أحمد وصححه الأرنؤوط رحمه الله تعالى. قال: كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سور: سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكذلك من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر صحابيا ألا ينام قبل أن يقرأ تلك السورة لأنها براءة من الشرك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله عن نوفل ابن معاوية الأشجعي أنه قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا آويت إلى فراشي. قال: اقرأ، قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر العبد أن ينام على التوحيد الخالص كما يصبح على التوحيد الخالص. وكذلك من المواضع التي وردت قراءة تلك السورة فيها أن العبد إذا مرض أو تعب أو أصابه ألم أو جرح أو غير ذلك، أو رأى في نفسه حسدا أن يغطي نفسه، أو لدغه شيء مما يلدغ له أن يرقي نفسه، ومن الرقية أن يقرأ سورة الكافرون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث علي رضي الله عنه، قال علي: لدغ في النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي، فلما فرغ قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها، أي موضع اللدغة، ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فهذه مواضع وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يفعلها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. ركعتي الفجر أي سنته، والركعتان بعد المغرب وقبل أن ينام، وفي الوتر، وإذا أصابه ضر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن حال المسلم مع الكافر في هذه الدنيا حاله ومنهجه وطريقته كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مدافن المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يترحم عليه، إذ كيف يترحم على من أخبر الله تعالى بأنه خالد في النار لا يخرج منها أبدا. وكذلك يا عبد الله لا تشهد أعياده، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من صفات المؤمنين بأنهم بعيدون كل البعد عن مشاهد الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فقال السدي رحمه الله عن الزور: أعياد المشركين. فالواجب عليك يا عبد الله فيما يأتي، ما يأتي في الأوقات التالية والأيام المقبلة، أنه إذا جاء هذا العيد الذي هو ليس بعيد أصلا، الواجب عليك ألا تحتفل بشيء من أعياد المشركين، فإن احتفالك بأعيادهم فضلا عن أن تهنئهم، وإن لم ترضى بقولك إن الله ثالث ثلاثة فهذا فعل منك، فكيف تفعله؟ أتقول لكافر: مبارك عليك كذا وكذا، مبارك أن الله ثلاثة، أيليق بمسلم ذلك؟ واعلم كذلك يا عبد الله بأن من معاملة المسلم على الكافر ومن معاملته للكافر في هذه الدنيا أنه لا يظلمه ولا يقتله ولا يفعل ما يفعل به الخوارج النارقون. فإن الكافر ما دام معاهدا، ما دام دخل في أرض الإسلام بعهد أمان، فلا يجوز لك أن تتعرض له. فإن الله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وليس معنى ذلك أن تحبه، فإن الكفار مبغوضون لدى المؤمنين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فلا يجوز للمسلم أن يحب كافرا أو مشركا أو غير ذلك محبة شرعية، وإنما البر والقسط أن تتودد إليه لعله يسلم، أن تزوره إذا مرض رجاء أن يسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار غلاما وكان الغلام مريضا وكان مشركا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام: أسلم. فأسلم الغلام، فكانت فائدة الزيارة أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في إسلام هذا الصبي. فمن معاملة المسلم مع الكافر في الدنيا أنه لا يهنئه وكيف يهنئه بعيد هم يزعمون بأن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. واعلم بأن حال الكافر في الآخرة أنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، ولا ينظر الله تعالى إليه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما في الدنيا فعامله بما جاء في خلق الإسلام، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تحاول قدر الإمكان أن تنفق عليه صدقة عساه يسلم، أن تبره، أن تقسطه بما تستطيع، ولكن لا تخالف دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.